دول في اقسام تانية. لا ما هم هم يا يسكتوا يا نطلع احنا من هنا يا عم. يا تسكتوا يا نطلع احنا من هنا. يا تسكتوا يا نطلع احنا من هنا. بس ما بعرفش اشتغل مطلقا انا بسمع اي صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت ان المحاضرة التي مضت مرت فيها مسألة هي من اهم ما يجب ان يقف عنده من يريد ان يتعلم كيف يبحث، لانها ليس فيها علم فحسب، وانما فيها كيف تبحث وكيف تكشف غموض ما تقرأ، وكيف استطاع عبد القاهر الذي طالما شكا في كتابيه وخصوصا دلائل الإعجاز ما كان يجده من غموض في كلام العلماء، كيف استطاع، وكأن كتاب دلائل الإعجاز ليس إلا كشفا لغموض المصطلح البلاغي الذي وجده عبد القاهر عند أهل العلم. أقولها مرة ثانية، كأن كتاب دلائل الإعجاز ليس إلا كشفا وبيانا لغموض المصطلح البلاغي الذي كان بين يدي عبد القاهر وعانى منه ما عانى، ثم أخذ على نفسه عهدا بأن يكون عمله كله تجلية لهذا الغموض وبيانا لهذا الإفهام. هذه والمسألة التي مرت في المحاضرة التي مضت كانت الخطوة الأساسية والهادية والموفقة التي فتحت الطريق أمام كشف هذا الغموض، بل والتي وضعت يد عبد القاهر على جذر علم المعاني وهي الكلمات الثمانية التي وجد لما قال: منذ خدمت العلم وأنا أقرأ كلام العلماء فأجدوه كالرمز والإماء إلى آخره. ثم استصفى من كلام أهل العلم الذين سبقوه 8 ألفاظ: النظم والتأليف والصياغة والتركيب والنسج والتحبير إلى آخره. وجد أن هذه الألفاظ مشتركة بينهم جميعا، فعول عليها وركز عليها وأراد أن يكشف غموضها وأن يزيل إبهامها، ورأى أنها في وصف الكلام وفي وصف البلاغة وفي وصف الشعر مجاز، يعني نظم الكلام مجاز وليس حقيقة، وتأليف الكلام مجاز وليس حقيقة، وتركيب الكلام مجاز وليس حقيقة، والصياغة صياغة الكلام مجاز إلى آخره. رأى أن هذه الألفاظ في وصف الشعر في وصف البيان في ألسنة علماء الشعر هي مجاز، فرجع بها إلى حقيقتها. الخطوة دي الخطوة الحاسمة، ما هو لا بد أن تكون عندك قدرة على معرفة الخطوة الحاسمة التي فتحت باب العلم للعالم، وخصوصا في الكتب المبتدئه المؤسسه للعلوم. تشتغل ايه؟ انا ما كلمة تراث المال. أنا قلت ما حدش يجي عندي المحاضرة إلا معه كتاب ومعه كراسة يشتغل به. لسه شايفه. رجع بها إلى حقيقتها. رجع بها إلى حقيقتها ليتبين ماذا أراد العلماء بها. ليتبين ماذا أراد العلماء بها. ثم نظر في هذه المعاني الحقيقية لهذه الألفاظ. أيوة أنا كنت أقول إنك أنت توفق غاية التوفيق إذا وقعت على الخطوة الحاسمة التي فتحت باب المعرفة في الكتب المؤسسة للعلم، مش الكتب الملخصة. الكتب الملخصة دي لها شأن آخر وهي في غاية الأهمية، إنما أنا أتكلم عن الكتب التي اكتشفت العلوم، زي دلائل الإعجاز، زي أسرار البلاغة، زي كتاب سيبويه، زي الخصائص لأبي الفتح بجني. الكتب التي فتحت أبواب علم. فرق بين كتب لخصت العلوم وكتب فتحت أبواب، زي أبواب المعرفة. فمن المهم جدا أن تقف على هذا المسألة. في قارئين، قارئ بيحصل معرفة ويدرسها لطلابه ويتكلم بها في الناس وهذا جيد، ولكنه في حدود لا تقدم ولا تؤخر، لأنه يعلمنا ما تعلمه الناس. وفيه قارئ يحاول أن يتدسس في عقل المؤلف، وفيه قارئ يتدسس فيما يقوله المؤلف، وفيه قارئ يتدسس في عقل المؤلف ليعرف كيف كان يفكر، وليعرف كيف اقتنص شوارد الأفكار. فهذه اللحظة التي تكلمت بها في المحاضرة التي مضت وأتكلم بها الآن من اللحظات الخصبة، لأن عبد القادر لما رجع بها إلى معانيها الحقيقية نظر هل لهذه المعاني الحقيقية شبه في الكلام. نظم الضر في العقل هذه حقيقته، هل هذا شبه في صانع الكلام؟ هل هناك شبه بين صانع البيان وناظم الضر؟ وناظم الضر دي أفكار، ده محاولة اجتهاد، ده محاولة اجتهاد. انت بتقول نعم لانك انت قرأتها وانا قرأتها عند عبد القاهر، انما هي لم تكن، انما عبد القاهر الان يكشف غموض. وجد ان ناظم الضر يضع الحبة بإزاء الحبة ملاحظا حجم الحبة وشكل الحبة وإلى آخره. وبهذا النظم وبهذه الدقة وبهذا الحس الرفيع في نظم الدر يفضل عقدا وإن كانت الحبات بثمن واحد، وإنما يفضل عقدا بطريقة نظمه وتأليفه. وجد أن اللغة كذلك، وأن الكلمات يوضع بعضها بإزاء بعض، وأن الكلمة إذا وضعت بجوار هذه كانت أشبه وتمكنت، وأن الكلمة إذا وضعت بإزاء أخرى لم تكن أشبه ونبت أو نبى بها مكانها. ومن هنا بدأ فكرة النظم تظهر وتتكشف، وأنه وضع الألفاظ وأنه وضع الألفاظ على حسب المعاني النحوية الملائمة لأغراض المتكلمين ومقاصدهم. بدأت المسألة تتشكل وبدأت الفكرة تتخلق. فهذه من الأشياء المهمة التي لا أمل من مراجعتها ولا أمل من التفكير فيها، نبهت إليها. طيب احنا كنا انتهينا إلى إيه في المحاضرة التي مضت؟ عن الكلام في الشعر، عن الكلام في الشعر والكلام في النحو. وأنا تركت لكم الكلام في هذين البابين لأن ده مسألة يمكن أن تدركوها، إنما لأن مهمتي أنا هي ما لا تستطيعون الوصول إليه وحدكم. وأنا قلت أيضا في المحاضرة التي مضت مسألة في غاية الأهمية، وهي أن عبد القادر لما تكلم عن المذهب السطحي الفارغ اللي له نظير في حياتنا الفكرية، وهو الذي يستهين بالدرس البلاغي ويستهين بفحص التراكيب ويستهين باستخراج الدلالات الخفية الموجودة في البيان، لهذه هذه سطحية. عبد القاهر ناقش هذا وحاول أن يبين العلة التي جعلتهم يذهبون هذا المذهب السطحي الفارغ، فقال هذه الطبقة لها رأي سيء في علمين جليلين، هما علم الشعر وعلم النحو. وبدأ عبد القاهر يتعامل مع علم الشعر وعلم النحو. هذا لا أشك في أن الصادقين من أهل العلم في علومنا لهم من الله عطاء، لأن عبد القاهر بعد هذا الكشف الثاني أيضا، وهو أن الصارفين الناس عن درس البياني ساء رأيهم في علمين جليلين هما علم الشعر وعلم النحو، الخطوة التي تلي هذا فحص عبد القاهر عن أعلم علماء الشعر في هذا التراث العربي، فوجد الجاحظ. ولا شك أن الجاحظ إن لم يكن أعلم علمائنا بالشعر فهو من أعلم علمائنا بالشعر. أنا لم أقل أعلم علمائنا لأني كان أعلم منه، ولكنهم لم يدونوا، لأن الجاهليين أعلم الناس بالشعر ولكنهم لم يدونوا. الفرزدق أعلم 100 مرة من الجاحظ ولكنه لم يدون. أنا أتكلم عن الذين علموا علم الشعر وكتبوا علمهم. أقول ليس في تراثنا من يزاحم الجاحظ في هذا. فانتقى عبد القاهر أعلم العلماء بالشعر، ثم انتقى أعلم العلماء بالنحو وهو الخليل وسيبويه. وانت لو قلت الخليل، لو قلت سيبويه كأنك قلت الخليل، لأن سيبويه سجل في كتابه كلام الخليل كما سجل كلامه، وأخذ كما رأيت يقداح، وأخذ يقداح علم الجاحظ بعلم الخليل وسيبوي، أو يقداح علم الخليل وسيبوي بعلم الجاحظ. ولأول مرة في تاريخ الثقافة العربية أجد باحثا يحاول أن يبحث هذين البابين، اللي هو باب الشعر، باب علم الشعر وباب علم النحو، وأخرج منهما بابا ثالثا الذي هو علم دلائل الإعجاز، اللي سمي بعد ذلك علم البلاغة. فكان تنبهه لفكرة أن هؤلاء الصارفين إنما صرفوا الناس لسوء رأيهم في علمين، ثم بدأ يبحث في العلمين الجليلين. لو بحث في الشعر وحده لكان مثل الجاحظ، ولو بحث في النحو وحده لكان مثل الخليل وسيبوي، وله كتب كثيرة في النحو، ولكنه حاول مزج المزج بين الشعر بين الشعر ولا حوالى ايه المزج. انا قلت قدح قدح علم الخليل وسيبويه بعلم الجاحظ، قلت قدح، انا اريد المزج، ولكن المزج لم يتاتى له الا بعد كثير من طرق هذين العلمين، لان المزج لم يتيسر الا بعد مزيد من الطرق حتى يخرج من مضابئ النحو علم الشعر. حتى يخرج ايه من مضابئ النحو علم الشعر، ويخرج من مضابئ الشعر علم النحو. وده عمل عبد القاهر. دي خطوات يجب ان تدرس، دي خطوات يجب ان تدرس، لان انا هنا مع تفكير اخر، انا هنا مع تفكير اخر، انا هنا لست مع الذين يعيشون في النحو فقط او الذين يعيشون في الشعر فقط، انما هنا مسألة تلاقي العلوم وتداخل المعرفة، تلاقي العلوم وتداخل المعرفة. فهذه تجربة فريدة، يمكن لها نظائر في الفقه، لها نظائر عند الشافعي مثلا، لها نظائر في فروع المعرفة العربية والإسلامية الأخرى، إنما دي يجب أن تدرس. أنت لما تقرأ دلائل العجاز وتحصله وتنام، يبقى أنت لم تفعل شيئا، إنما لازم تشوف أنت دلائل العجاز دي كيف ولد وكيف تخلق وما هي خطواته الأولى وما هي بذوره الأولى وكيف نمت هذه البذور وكيف انفطرت عنها الأرض، انشقت عنها الأرض، وكيف رواها من رواها برحيق صبره وبرحيق فكره وهكذا. دي المعرفة، المعرفة مش مضغورة وطنطنة وبعبعة فارغة زي اللي انتوا عايشينها دي، ما يمكن تخرج عالم. هي حتخرج بتاع مدرس في الجامعة، وتخرج بتاع خيبان في شمال ويمين، ويألف كتب ويترقى، والهيصة والمسرحية الهزلية اللي احنا عايشينها دي. إنما المنقبون عن الفكرة الجديدة أين هم؟ إنما إيه؟ المنقبون عن الفكرة الجديدة أين هم؟ غافلون، وربما كنت واحدا منهم، ولكنك تجهل نفسك وهكذا. فده باب آخر من أبواب العلم، باب آخر من أبواب البحث، باب آخر من أبواب النظر. يجب أن يكون موائد العلماء قائمة على هذا، ويجب أن يكون التدريس في الدراسات العليا خصوصا. مش مطالب إن أنا أحفظك القصر، ولا أحفظك التشبيه، ولا أحفظك هذه الأشياء. أنا مطالب إن أنا أدخل بيك فيما وراء، في أدخل بيك في المنطقة التي لم يكن فيها القصر، وكيف تولد القصر. المطلوب ان انا ادخل بيك في المنطقه زي عبد القاهر هنا دخل بيك في المنطقه التي كانت فيها البلاغه رموز واشارات، كالاشاره الى مكان الخبيء ليبحث عنه. ثم بعد ذلك بدا يضع لك اصول معرفه. هذا الكلام انك انت تعيش في فراغ ليس فيه معرفه، ثم بعد ذلك تبحث في جذور هذه المعرفة، كيف كانت بذرتها، وكيف كانت اللفتة الخالدة الرائعة التي نبهت إليها، إلى آخر هذه الأشياء. أنا قلت تقرأ طبعا النحو، الكلام في النحو والكلام في الشعر ده موضوع انتهينا منه. بس أنا قلت أنا وحضرتك ما فاتت توقفت عن 35 من فترة 28. أيوة أقرأ لك كده يا ولد الشيخ فقرة 28. وهذه جملة قد يرى في أول الأمر وبادئ الظن أنها تكفي وتغني، حتى إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا وجدنا الأمر على خلاف ما حسبناه، وصادفنا الحال على غير ما توهمناه، وعلمنا أنهم لئن أقصروا اللفظ لقد أطالوا المعنى، وأن لم يغرقوا في النزع لقد أبعدوا على ذاك في المرمى. تبين الجملة التي قد تغني ولد يا والتي يظن في بادئ الأمر أنها تغني، إيه الجملة التي يظن في بادئ الأمر أنها تغني؟ طبعا أنا بأشتغل على أساس أن بين أن درسي فيه شباب متحفز للمعرفة، ومتحفز للمعرفة معناها أن أنا إذا تكلمت في ساعة يجلس هو ساعات في مكتبه ومع الكتاب الذي كنت أقرأ فيه. إنما أنتم ما بتعملوش كده، أنتم حتروا الدرس وخلاص كلكم قاعدين على قهوة، كلكم قاعدين في مكان ما. فده مش مسؤوليتي أنا لما أفكر في هذا وأعرف أن شباب منطفئ لا قيمة له بتخزني نفسي، وأنا مش عاوز نفسي تخزني، أنا عاوز أتوهم أنني بين شباب متحفز لأن يفعل شيئا، أنا عاوز أتوهم وأكذب النفس. إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل، أنا عاوز أتوهم أنني مع شباب حي. طيب فأنا لما أقول إيه، طب وأنت يا شريف، طب ما تقول لي بقى يا شريف أفندي اللي مسجل الماجستير لك سنتين، إيه الجملة التي ظن أنها تكفي ولكنها لا تكفي؟ ولا أنت عارف حاجة؟ لم أقرأ. هاي وأنت عارف حاجة؟ أنا بتكلم عن قضية النظم يا أستاذنا، على استحسان اللفظ على المعنى. لا هو ده يعني يعني يعني نتحدث على الذين فضلوا النظم على المعنى. يا ولد مش كده؟ اعتبر اقرا الفقرة التي قبلها اللي بعد، ولم أزل منذ خدمت العلم وبعدين وجدت أن المعول علي ثم من هنا كده. وجدت المعول على أنها هنا نظما وترتيبا وتأليفا وتركيبا وصياغة وتصويرا ومسجا وتحبيرا، وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها، وأنه كما أنا قلت بقى أنت لازم تكون إيدك حساسة وذهنك حساس. دي لحظة، دي لحظة هداية، دي لحظة هداية. يلا كمل هنا. وأنه كما يفضل هنا كالنظم النظمة، أيوة. والتأليف التأليف والنسج النسج والصياغة الصياغة، ده في المعاني الحقيقية. ثم يعظم الفضل وتكثر المزية حتى يفوق الشيء نظيره والمجانس له درجات. طبعا عقد بيساوي والحبات واحدة، يلا، ووزن الذهب واحد، ولكن الصياغة في هذه تجعلها أفضل من هذه. هذه الفكرة، هذه مراده. يلا ها. وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد كذلك. أيوة. يفضل بعض الكلام. أيوة. بعضا. أيوة. ها. ويتقدم منه الشيء الشيء. ها. ثم يزداد. حط خط تحت كذلك، يفضل بعض الكلام وبعضه بعضا كذلك. سبحان الله، شوف إذا أراد الله خيرا بهذه الأمة نفخ إسرافيل في الصور قبل نفخة الصعق، مش نفخة الصعق، إنما نفخة يعني اصحى يا نايم، إنما نفخة إيه؟ اصحى يا نايم. فيستيقظ شبابها ويتلهبوا ويجنوا جنونا بالمعرفة. إذا وجدت شبابا جن جنونه بحب العلم يبقى تأكد أن الأمة لها مستقبل عظيم. إنما لقيت شباب ملوش أي قيمة، وهو بس بيحضر، ويجي واحد زي حالاتي بعد ما انتهى العمر عاوز يعلم الناس وكلهم يكذبوا بعضهم على بعض، يبقى أبشر بطول سلامة يا مربع. يبقى إيه؟ بطول سلامة يا مربع، زعم الفرزدق وأن سيقتل مربع. أبشر بيه بطول سلامة يا مربع. اليهود بيعربدوا، اليهود بيعربدوا، ومصر كل ما تنطق كلمة تحط على قلبه 90 مليون، في موجهة 4 مليون. كل ما تنطق كلمة عشان تنصر بلاد غزة تقول يا رب سلم. دي احنا نمنا وقدش الناس إن الله يورث الأرض الصالحين من عباده، مش الصالحين اللي هم بيصلوا وصوموا فحسب، الذين أصلحوا عملهم وأصلحوا دنياهم، لأن صلاح الآخرة لا يكون إلا بصلاح الدنيا، وهكذا وهكذا. كذلك يفضل بعض الكلام بعضا، أيوة، ويتقدم منه الشيء الشيء، ثم يزداد فضله ذلك ويترقى منزلة فوق منزلة ويعلو مرقبا بعد. أهدي بقى الجملة التي يظن أنها تكفي، اكتب على دي، هذه هي الجملة التي يقول عبد القاهر إنها يظن أنها تكفي، هذه الجملة التي يقول عبد القاهر إنها يظن أنها تكفي. أنت فاهم كلام؟ ولما تكون أنت ولد كويس وتريد أن تعرف العلم من أهل العلم، هتلاقي إن عبد القاهر عدو لدود للمعاني الإجمالية ومولح بالتفاصيل، لأن دي جملة مجملة، لأن هذه جملة مجملة، يفضل نظم نظما ويفضل تأليف تأليفا وتفضل صياغة صياغة، دي لا شك أنها صحيحة. لم يقل عبد القاهر إنها خطأ، إنما قال هي صحيحة ولكنها لا تكفي، لأنك لابد أن تبين لي كيف فاضل ها كيف كيف كيف كيف كيف كيف يفضل هذا النظم، مش كيف يفضل النظم النظم بعموميات، إنما كيف يفضل قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بقيت البيت، لأنهم بيقولوا هذا البيت أوله أحسن من أحسن الشعر وشطره الثاني من الشعر العادي جدا. يعني مثلا إيه؟ أيتها النفس أجملي جزعة إن الذي تحذرين قد وقع، قالوا هذا أفضل ما بدأت به مرثية شعر العرب. لكيف؟ لماذا كانت أفضل ما ابتدأت به مرثية شعر العرب؟ احذر من أن تقول هذا أكرم وهذا أفضل وهذا أعلى، مع أنك لابد أن تقول هذا، احذر أن تقوله بدون أن تعقبه ببيان العلة. ببيان العلة لماذا يعني أنا مثلا وأنا بكتب في كتاب الشعر الجاهلي لقيت أيتها النفس أجملي جزعة إن الذي تحذرين قد وقع، دي أثنى عليها كل علماء الشعر، فكان لابد أن أقف وأن أسأل أي خبيء فيها وأي شيء فيها جعل ألسنة علماء الشعر تجمع على أنها إن لم تكن أفضل ما ابتدأت به مرثية فهي من أفضل ما ابتدأت به مرافق الشعر الجاهلي. لابد أقف، لابد أقف، ولا أقبل أن أقول إنها أفضل مرثية لأن الناس قالوا هذا، لأن حينئذ سأكون مقلد والتقليد ليس علم. نعم هي أفضل مرثية، ونعم سأأخذ بكلامهم، ولكن لابد أن أجد في نفسي أنها أفضل مرثية. لابد أن أجد، أحاول أن أجد الذي وجدوه حين قالوا إنها أفضل مرثية. يعني إيه؟ يعني لا تقف عندما تحركت به ألسنة العلماء، وإنما ادخل فيما قبل اللسان لتدرك بذائقتك البيانية الأمر الذي جعلهم يقولون ما قالوا. يعني لا تحفظ ما قالوا فحسب، وإنما عد إلى ما في صدورهم وتدسس بخبرتك البيانية وبصبرك وذائقتك لتدرك الشيء الذي دعاهم إلى أن يقولوا ما قال بهذا الطريق. العلم هذا هو تحصيل العلم، مش ببغاء. هذا هو الفرق بين لسان العالم ولسان الببغاء. ما احنا نقول ما قاله أوائلنا، تبدأ بألسنتنا ألسنة ببغاوات، لا، نقول ما قاله أوائلنا لأننا وجدنا في نفوسنا ما وجده أوائلنا، والببغاء لم تجد شيئا. نقول ايه؟ لأننا وجدنا والببغاء لم نحاول هذه المحاولة. إذا أنت وقفت عند صنعة اللسان يبقى أنت بتشتغل شغل قريب جدا جدا من صوت الببغاوات. إنما إذا تدسست فيما قبل ذلك هذا شيء آخر. طيب أدي شفت بقت إزاي؟ يلا أقرأ شريف. قد تظن أنها لا تكفي. طبعا هو لو كان عبد القائد يميل إلى الراحة ويميل إلى الدعاء ويميل إلى ما نميل نحن إليه، كان يقول خلاص يا أخي، يقول هذا نظم أفضل من نظم، وتأليف أرقى من تأليف، وصياغة أفضل من صياغة، واللي يفهم يفهم، واللي ما فهمش إن شاء الله ما فهم، أنت أنا حتعدل الدنيا، وجه عامل وجريح بقت مسمصر، يشوف شغلانة، يجري ورا حزب، يجري ورا بتاع، ويشوف قناة فضائية من اللي فيها الحمارة دولة، يعني قضية تانية، ده مش هو صراط الذين اهتدوا، اللي أنت بتدعو به في كل صلاة، أنت في كل صلاة بتقول إيه؟ اهدنا صراط الذين، ده ليس صراط الذين أنعم الله عليهم. ليس ايه؟ صراط الذين انعم الله عليهم. ايوه، صراط الذين انعم الله عليهم هو الجد والاجتهاد والصبر والعمل الصالح الصادق الى اخره. يلا اقرا يا ولد. وهذه جمله قد يرى في اول الامر وبادئ الظن انها تكفي وتغني حتى اذا نظرت. لاحظ انني اتكلم الان في الخطوات الاولى لعبد القاهر. أتكلم الآن في الخطوات الأولى لعبد القاهر التي مش فتح بها باب العلم، وإنما التي كانت بسبيل. وأوشك معها أن يفتح نافذة يتسلل منها سنة الضوء ليرى طريقه في هذا العلم. قول يا ياسين كده، انا قلت ايه؟ الخطوات الاولى لعبد القاهر التي كانت بسبيل واوشك معها ان يفتح نافذة يتسلل منها سنة العلم. لا انت اختصرت اختصار مخل. اقرا ده انت كده. نحن نتكلم في الخطوات الأولى للشيخ التي لم يفتح بها باب العلم، أيوة، وإنما كانت بسبيل وأوشك معها أن يفتح نافذة يتسلل، أيوة، منها سنة الضوء. أصلا أنا لقيت فتح باب العلم، لقيت كلمة واسعة من فتح باب العلم. ده عبد القاهر هنا الآن في غسق من الغموض، فحاول أن الخطوة اللي مرت، الخطوة الثانية بقت هنا يتسلل منها سنة الضوء. أيوة كمل. أيوة هو حسن. الله يا أخي، كيف كانوا ورثة أنبياء إلا بهذا؟ ها؟ كيف كانوا إيه؟ ورثة أنبياء إلا بهذا، مش بالبعبعة والكذب الفرغ اللي احنا عايشين فيه ده، والعمم الكذابة اللي مالية الدنيا دي. ها الله الله الله، ما هو مش ورثة أنبياء. سيدي قول زي ما أنت عاوز، قول الإمام الأكبر، قول الإمام الأصغر، بس دي دي ألقاب كذابة، إنما في حاجة تانية. أيوة حبيبي خير. ألو؟ أيوة نعم، أنا في الكلية حبيبي، في حاجة؟ طيب نعم. لا شوف انت، طيب انت لا ماما مش هتعرف اللي في الدولاب تقريبا، انا حاجة الساعة واحدة كده ولا حاجة. ايوه ها، انا كنت بقول ايه؟ الخطوات بهذا الصبر اصبح ولا ما. ايوه بهذا هم من هو ورثه انبياء، هي ارث النبوه شيء قليل عند ربنا، وانت فاهم ان ربنا حيعطي ارث النبوه لبتوع لجنه السياسات. ها انت فاهم ان ربنا حيعطي ارث النبوه لشويه النصابين. الله الله الله يا اخي، قولوا انتم الامام الاكبر، قولوا انتم ما شئتم، قولوا امام الائمه، قولوا ما شئتم، انما في موازين ثانيه، في موازين تانية لمن يستحق أن يكون أن يكون أن يكون وارث علم النبوة. شيء تاني هو ده، هذا طريقه، هذا هو طريق هؤلاء، هذا هو طريق، مش اللي بيركض وراء المسؤولين ويركلون إلى الذين ظلموا. أن الله قال ولا تركنوا فإيه؟ فطيب يا سيدي خلاص والله خلاص. وياسين انت ركنت ليه؟ والله ياسين ده انا احببت ده، ياسين بقت الخبيث المعفن، فبيقول له والله انا احببت ان انا اقترب عشان اقول كلمه الحق. يا اخي كلمه حق ايه ده؟ الناس بتهاجم دين الله وانتوا فاتحين باب بالختان، بدل الشعب ما تقولوا تقفوا مع الشعب في صد الهجوم على دين الله، تلهيتم وألهيتم الناس بموضوع الختان. وموضوع الختان أنا ما بعترضش على شيء له أصل في الكتاب ولا في السنة مطلقا. لا وإن كنت أنا قرأت بحث للشيخ شلتوت بينفي موضوع الختان ده مطروح، إنما أنا من المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى علمنا ترتيب الأولويات. ما لقيتش هجوم على دين الله وأنا أتكلم عن التداوي ببول الإبل، وانا اتكلم عن الـ عن الـ عن رضاع الكبير، وانا اتكلم عن الكلام الفاشل اللي اليومين دول بقى كلام لهدم الاهرامات. ربنا قال ايه في الحديث القدسي؟ ان الله سيدنا رسول الله، ان الله لا يقبل نافله حتى تؤدى فريضه. الكلمه دي رتبت اولويات الناس في حياتهم كلها. ان الله ايه؟ لا يقبل نافله حتى. ايوه ما تشتغلش بالنوافل يا سيدنا. نعم. شوف الفرائض، شوف الفرائض يا سيدنا. دين الله بيحارب في كل صعيد، وانت جاي تقول لي الختان، والشيخ المطمطم يالف كتاب في الختان، والشيخ المطمطم الثاني يالف كتاب ضد الختان، والشيخ المضمطم الثالث تتكلم في الرابع. الله، دي عصابة نصابين، دي عمم مزيفة كاذبة. ادي الفرق بين ايه؟ ارث النبوة وارث الشيطان و و و و و وما نحن فيه وما نحن فيه. يلا كملها. والغريب بقت ان هو زعم الثعلب يوما، ما فيش في على كل حال المسائل فيها شيء من المتعة الروحية والنفسية والراحة، لأنك حين لأنك لا يمتعك شيء كما يمتعك أن ترى الثعلب واعظا. يا سلام، بيني وبينك ثعلب رائع، ده ثعلب يستحق أن يوضع له تمثال، لأنه هو رائع. يلا فأنت فالثعلب الذي في ثياب الناصحين مال الدنيا حولنا، الثعالب التي في ثياب الناصحين ملأت مصر. يلا كمل يلا. بس أنا بقول كده ليه؟ طبعا أنا أعرف كل ما يجري في الوطن، وأرى أن أي أستاذ يبعد عن هذا الواقع لا قيمة له ولا لعلمه، لأنه بيرب بأجيال تواجه هذا الواقع، ما بيربش عبيد، بيصنع علماء، يصنع عقول حية، يصنع شخصيات ذات رشد تواجه هذا الواقع وتصحح هذا الواقع. فكان لابد من الواجب أن تعرف هذا جيدا، لأنك أنت ويكون ده في مخزونك في صدرك وأنت في محاضرتك عشان تربي جيل يواجه هذا. ها يلا أنا كنت بقول يعني كنت في اقرأ يا دكتور. مولانا حضرتك قبل كده كلمتنا كلام رائع وطبقت الواقع على قول ابن واس: لا أذل الطير عن شجر يقط المر من ثمره. ايوه يلا ها يلا ها. بس وهذه جملة قد يرى في أول الأمر وبادئ الظن أنها تكفي وتغني، حتى إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا وجدنا الأمر على خلاف ما حسبناه، وصادفنا الحال على غير ما توهمناه، وعلمنا أنهم لئن أقصروا اللفظ لقد أطالوا المعنى، وأن لم يغرقوا في النزع لقد أبعدوا على ذاك في المرمى. أيوة. يعني دي جملة مجملة ومحتاجة إلى تفاصيل كثيرة. ها وذاك أنه يقال لنا: ما زدتم على أن سقتم قياسا فقلتم نظم ونظم وترتيب وترتيب ونسج ونسج، ثم بنيتم عليه أنه ينبغي أن تظهر المزية في هذه المعاني ها هنا. أيوه هات صفحة 36. ولكن بقي هذه الخطوة الثانية اللي بقول عليه ولكن إيه؟ ولكن بقي أن تعلمون مكانا. أيوه نظم أفضل، بين لي موضع الفضل، تأليف أكرم، بين لي موضع الكرم، صياغة أرفع، بين موضع الرفعة. أدي الخطوة الثانية لعبد القادر. ولكن بقي أن تعلمونا أدي الخطوة الثانية. أنا بأتكلم عن الدرجات التي عرج عليها هذا الباحث الصابر الجليل حتى دخل في الأفق الذي ألف فيه كتابه وتركه للناس منارة. أنا أتكلم عن إيه؟ عن درجات ارتقى إليها هذا العالم الصابر الصادق حتى انتهى إلى الأفق الذي انتهى إليه وكتب للناس كتابا ظل بين العالمين منارة. لأن الكتاب العزيز المصحف الكريم وحديث سيد الخلق ما كان يمكن أن يكون باقيين في الناس دون أن يكون هناك كتاب سيبويه، دون أن يكون هناك كتابات ابن جني، دون أن يكون هناك كتابات عبد القاهر، دون أن يكون هناك كتابات الشافعي، دون أن يكون هناك كتابات مالك إلى آخر. يعني هذا التراث الذي كتبه علماء هذه الأمة ضرورة لفتح منافذ تأثير الكتاب في نفوس هذه الأمة ضرورة لفتح منافذ تولد الكتاب تأثير الكتاب في نفوس هذه الأمة بلغته التي أنزله الله بها. ولولاها لكان كل جيل في حاجة إلى أن يكتب القرآن كتابة أخرى قريبة من الجيل. ولكتبنا القرآن بأيدينا كما كتب اليهود والنصارى التوراة والإنجيل بأيديهم، ولا دخلهم للتغيير ما دخلهم. ولكن هذه العلوم التي يتحرش بها الهلفيت اللي هم مش فاهمين شيء ويهاجمونها هي التي جعلت اللغة التي نزل بها جبريل عليه السلام لا تزال في الناس، ولا يزال العامي يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقرأ هذا ويحسه، ولولا هذه العلوم لتبدلت هذه الطبائع، ولا صار القرآن رمزا وإيماء وإشارة في خفاء. فده مهمة جدا جدا جدا، مهمة جدا جدا، أنت فاهم، مهمة جدا جدا. فأنا حين أعلم هذه العلوم أنا أجهز داعية، أنا أجهز داعية، ومن جهز داعية كمن دعا، زي ومن جهز غازيا فقد غزا، وهكذا وهكذا. يلا بس اقرا بقت، ولكن بقي ان تعلمونا، كمل العباره دي، ولكن بقي ان تعلمونا ما كان المزيه في الكلام وتصفوها لنا. ايوه. وتذكروها ذكرا كما ينص الشيء ويعين. اي نعم. ويكشف عن وجهه ويبين. ولا يكفي ان تقولوا انه خصوصيه في كيفيه النظم. عظيم عظيم. طبعا طبعا لابد ان تكتب على هذه على هامش هذه الصفحه عبد القاهر يدفع الثقافة التي تقوم على الإجمال، ويحبذ المعرفة التي تقوم على التفصيل. التي تقوم على التفصيل والتحديد ووضع اليد على موطن المزية. ده مهم جدا جدا. ولاحظ ان هذا امل، هذا طموح عبد القاهر، هذا امل، هذا طموح عبد القاهر. ووضع اليد على الايه؟ المزية. على موضع الايه؟ موطن المزية. المزية. وده طموح. ها ها، يعني انتهى العمر وانا الان في تحليل حديث من صحيح مسلم، وأجد كلاما لسيد الخلق، كلام لا شك في أنه أفصح كلام البشر، ولكنني أحاول أن أضع اليد على موضع المزية فأجد صعوبة شديدة جدا جدا. العلم بيفتح طموح وأمل، إنما الخطوات اللي نخطوها إحنا يعني محدودة جدا. ها؟ وكذلك وأنا أكتب في الحميم أجد وضع اليد على موضع المزية أمرا صعبا جدا، ولا يخفف عني الشدة التي أجدها في هذا الباب إلا أن أقول إن كلام المصطفى باقي على مائدة العلماء ما بقي الزمان، وكل جيل يأخذ منه بقدر ما يتاح له، ويبقى فيه للجيل الذي يليه يأخذ منه بقدر ما يتاح له، ثم يبقى للجيل الذي يليه، وهكذا إلى أن تقوم الساعة، وهكذا إلى. فلا عليك، ده أنا برد نفسي، فلا عليك إذا كنت تعجز عن فض كل ما في هذا الكلام من أسرار. أنت تطلب مستحيل. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وكلمة ربي هي منها معانيها، منها معانيها، لأن كل حرف تحته ألف معنى وألف سر كما قال الأوائل، وهكذا. فخفف عن نفسك، خفف عن نفسك. ها؟ أنت فاهم كلامي؟ وكنت قرأت في مصدر ولكنني نسيته، أن القرآن يأخذ منه العلماء ما يأخذون، كل عالم يأخذ منه ما يشاء ما شاء الله له أن يأخذ، وكل جيل يأخذ منه ما شاء الله، من يوم أن نزل على سيد الخلق إلى أن ينفخ في الصور. قال القائل ثم يعود إلى ربه يوم القيامة ذكرا كأنه لم يؤخذ منه شيء. فأسرار البيع، فأنت مش لازم أنك أنت تفض المغارة. عبد القادر بيقول تضع اليد، أيوة أنا هذا هو طموح الأجيال كلها، هذا هو طموح الأجيال كلها. أما أن تضع اليد فيعني شوية شوية شوية شوية وهكذا. وبعدين ساعات طالب مغفل يضع اليد على شيء قد أعجز الأستاذ، ها؟ لأن ده فتح من الله، ها؟ طالب إيه؟ وأنا لازلت أذكر وأنا بدرس للطلاب في سنة تلت، كان عندي طالب غافل، مش غبي، غافل يعني من من من من عوام الطلاب. ثم أفاجأ فيه في أنه سألني سؤال لفتني إلى أشياء في غاية الأهمية، فقلت سبحان الله، هذه اللفتة الرائعة تأتي من هذا المغفل، فده موجود. ولذلك الأستاذ الجيد هو الذي يستفيد في درسه من طلابه أكثر مما يفيدهم، لأنه حيلاقي طرطور منهم يقف هذا الطرطور ويتكلم كلاما فارغا ينبهه إلى شيء لولا هذا الطرطور التافه ما تنبه إليه. حتى كان بالأمس اتصل بي أستاذ وبيقول لي فيه طالب سألني وقال لي كذا وكذا وكذا، قلت والله سؤال الطالب ده في غاية الأهمية، هذا السؤال أنا ده بالأمس أنا مندهش من نفسي إزاي ما عرضش عليها هذا السؤال، يعني إزاي نفسي ما سألتوش، لأن النفس السألة هي نفس العالم، لأن المسألة نصف العلم. سيدنا جبريل نزل وسمى ما الإسلام ما الإيمان ما العسان ما الكذا ما الكذا ما الكذا، ثم انصرف وقال رسول الله هذا جاء يعلمكم دينكم، وهو لم يتكلم بشيء إلا للسؤال وهكذا. يلا ولا يكفي أن تقولوا إنه أن تقول أن تقول حتى تصف تلك الخصوصية، نعم، وتبينوها، ده هو وتذكرها. ده عبد القادر الآن يصف منهج التحليل، اكتب على الهامش كده، عبد القادر الآن يصف المنهج المثالي لتحليل الشعر وتحليل البيان الأدب، المنهج المثالي، ها وتقول مثل كيت وكيت، لا لا اللي قبلها بنص السطر، حتى تصفوا تلك الخصوصيه وتبينوها. ايوه حط خط تحت الكلام ده، حط خط هذه كلمات وتياها الشيخ من لدن ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من لدنه علما، هذا من العلم الإلهي. يلا حتى تصفوا تلك الخصوصية وتبينوها وتذكروا لها أمثلة. أيوة. وتقول مثل كيت وكيت، كما يذكر لك من تستوصفه عمل الديباج المنقش ما تعلم به وجه دقة الصنع. لاحظ بقى، تلاحظ أن عبد القاهر لم يستطع أن ينفذ هذا المنهج كما وصفه، ها؟ أيوة نعم، وكلنا لم نستطع أن ننفذ المناهج كما نصفوها، وكلنا لم يستطع أن ينفذ المناهج، لأن المناهج ده بيشبه الأمل، بيشبه الحلم وهكذا. كما يذكر لك من تستوصفه عمل الديباج. خلاص خلاص، ولو كان قول القائل عد عن هذا، يعني يكفي ما قلته فيها الفقرة بعدها. ولو كان قول القائل، ولو كان قول القائل لك في تفسير الفصاحة إنها خصوصية في نظم الكلم وضم بعضها إلى بعض على طريق مخصوصة أو على وجوه تظهر بها الفائدة أو ما أشبه ذلك من القول المجمل كافيا في معرفتها ومغنيا في العلم بها لكفى مثله في معرفة الصناعات كلها. آه شفت زي ما قلت اللي هو هذا هو دوردك من ضمن أعمال عبد القادر الجليلة إنه دائما يربط المعرفة الإنسانية ذات الوجوه المتباعدة بعضها ببعض لأن ده كله نتاج فكر إنساني. طب يربط الآن علم البلاغة ووجوب معرفة دقائق الفروق في الأساليب ووجوب إيه؟ معرفة دقائق الفروق في الأساليب بأي علم من علوم الصناعات وأن الإجمال لا يكفي في البلاغة كذلك لا يكفي في الصناعة لا يكفي في وصف صناعة الديباج مثلا أو الذهب أن تقول إنه أحسن نظمه أو أحسن صياغته أو أحسن نسجه ولكن لابد أن تصف النسج وأن تضع اليد على الخيوط خيطا خيطا وأن تعرف مواقعها ومواقع ألوانها ومواقع غيرها منها وهكذا لابد من المعرفة الدقيقة في علم الديباج كالمعرفة الدقيقة في علم الشعر كما أن الإجمال في علم الديباج لا قيمة له كذلك الإجمال في علم الشعر وهكذا في كل المعرفة الإنسانية وهكذا قل في الفقه هكذا قل في التفسير إلى آخره وبالمناسبة مسألة أنا قلت معرفة الفروق بين الصياغات ها؟ معرفة إيه؟ الفروق بين الصياغات يعني فروق التراكيب فروق الصياغ ها؟ فروق الإيه؟ التراكيب وفروق الإيه؟ الصياغ أنا وجدت أن علماءنا مع اختلاف تخصصاتهم وتباعدها وتباينها تجمعهم هذه المعرفة فالفقيه من أقدر الناس على معرفة الفرق بين تركيب وتركيب وإلا ضاع منه الفقه لأن الفقه في هذه المنطقة الفرق بين صيغة وصيغة والمفسر يقوم عمله على هذا والمحدث يقوم عمله على هذا والنحو والبلاغ إلى آخره فمعرفة الفروق بين معاني الصيغ علم لوحده علم تناله بالتدبر الطويل في كلام المفسرين وفي كلام الفقهاء وفي كلام علوم العقائد وفي كلام شراح الحديث وفي الخلافات العقائدية بين الفرق كل هذا قائم على معرفة فروق الصيغ وفروق التراكيب ولن تكون من العلم على شيء ما لم تكن على علم البذل ودل الحصر يعني أنا كنت أقرأ لعالم من علماء القرن التاسع الهجري في حديث مانع الصدقة فوجدت هذا الرجل الذي لا يعرفه أحد من أدق خلق الله في معرفة الفروق بين الصيغة وصيغة ولماذا جاء هنا بالجر والمجرور ولماذا كان الجر هو على كلمة على وماذا يكون المعنى لو حذف الجر والمجرور وماذا يكون المعنى لو جاء باللفظ المتعدي بدون حرف جر اسمه الشيخ السنوسي. ايوه ابو مارد في كتاب اسمه اكمال الاكمال. اكمال الاكمال ده مش كتاب مطبوع لوحده، ده الكتاب ده مطبوع مع كتاب واحد اسمه الامام ابي عبد الله الأبي، ايضا من علماء القرن التاسع، مشرح صحيح مسلم، يلا شيء مذهل يعني. بس فلازم تشتغل وتشتغل. اصل خد شوف، الدنيا ما تستحقش، لا تستحق ان تضيع وقتك من ربيع عمرك وشبابك في الهس، وانما انت في ربيع العمر، يعني في المرحله اللي فيها انت نوافذك مفتوحه لحب العلم وتحصيل العلم وتذوق المعرفه، فلا تضيع هذه الاشياء. بس كمل يا ولد. ولو كان قول القائل لنا ولو كان فيما يخص معرفه الفروق بين التركيب، نفهم من هذا ان علم البلاغه اثر في الفقيه وفي المحدث؟ لا شك في هذا. طيب هل هناك دراسات رصدت مواطن التفسير لعلم البلاغه على علماء الفقه او البحث الفقهي؟ ما هوش هناك دراسات. عبد القاهر الذي وضع اصل هذا العلم هو فقيه شافعي. عبد القاهر الذي وضع اصل هذا العلم هو فقيه شافعي. والسنوسي الذي يحدثكم عنه بلاغي. ما كانش فيه فواصل، ما كانتش العلوم جزر مفصول بعض معزوح بعض عن بعض. انما كان، وانا اخذت العلم عن طبقه من هؤلاء، كان يكون العالم عالما في النحو وفي البلاغه وفي الفقه وفي الأصول وفي التفسير. الشيخ محمد أحمد عرفة اللي أنا أدركته وسمعت منهم، ده كان أستاذ أصول فقه، وهو الذي كتب كتاب في النحو. النحو بين القصر والجمهور. أيوة، للرد على على على المرحوم إبراهيم مصطفى لما لما لما جعل لما كتب كتاب إحياء النحو. وهو الذي رد على طه حسين في الشعر الجاهلي وكتب له كتاب نقد مطاعن في الشعر الجاهلي، واستاذ اصول فقه. فالفواصل دي لم تكن موجوده. اقصد سؤالي مولانا، هل هناك ابحاث علميه رصدت الاصول التي استند اليها الفقيه مثلا، بحيث هو ليست هناك اصول محدده استند اليها الفقيه، وإنما الفقيه استند إلى كل ما في علم البلاغة وكل ما في علم النحو. وإذا كنت تريد أن تضع يدك على هذا، فاقرأ كتابا، اقرأ المباحث اللغوية في كتب أصول الفقه، المباحث اللغوية، ستجد هذا، ستجد هذا ظاهرا جدا. يعني نفهم هذا مولانا أن قد يكون للبلاغة أثر في تغير الحكم الفقهي؟ لا شك في ذلك. لا شك في وصول الفقيه او اختلاف الاحكام الفقهيه. لا شك في هذا. البلاغه والنحو وكل علوم اللغه هي التي تاسست عليها الاستنباطات الفقهيه، وهي التي ادت الى اختلافات الفقهاء، وهم مع اختلافهم جميعا راجعون الى الايه، ومنها استمدوا فقههم. ولذلك لو أخذت بأي رأي من آرائهم فأنت على الحق. طيب سؤال آخر. أيوه. طيب هل معنى ذلك أنه يمكن بالاستناد إلى الأبحاث البلاغية أن نرجح أحكام فقهية على أحكام فقهية؟ ممكن جدا لما تأخذ البلاغة وتدخل بها دائرة الاستنباط الفقهي. يعني هقول لك، اقرأ كتاب القرطبي، تفسير القرطبي، تفسير القرطبي الجامع أحكام القرآن. ده هذا كتاب فقه 100%، ستجد أنه مؤسس على المعرفة البلاغية بشكل ظاهر جدا. وأنا في مرحلة من المراحل لما وجدت بعض الشباب مفتون بالاتجاهات التي يعرضها إخواننا ويصرفون بها في دراسة الشعر والمذاهب الأوروبية التي كان يكتب فيها الناس ولا يزالون، أردت أن أتحدى بالطلاب هذه المواقف، فقرأت عليهم آية الوضوء في سورة المائدة من خلال كلام القرطبي، وبينت كيف كان القرطبي يفسر آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم تفسيرا بلاغيا دقيقا جدا، وكيف كان ينفذ إلى أغمض المعاني في الآية ويستخرج هذا الأغمض، لأن هذا الأغمض دين، مش لأن هذا الأغمض ده معنى هأقع عليه في مذهب نقدي، لأن هذا الأغمض ده كان عجيب جدا جدا. وظل القرطبي في ذهني شخصية بارعة في ما هو، خد بالك تفسير النص، ده هو المحك بمقدار تغلغل عقل العالم في باطن النص واستخراج خفايا معانيه يكون قدره، بمقدار ايه؟ تغلغل العالم او الباحث او الناقد او ما شئ في خفايا النص واستخراج اغمض ما فيه يكون تكون قيمته ويكون علمه. وجدت القرطبي بارعا في هذا، ثم وجدت القرطبي كأن وضع يده على كنز هو كلام اهل العلم في هذا الباب، فكان يسوق ويضع امامي نصوصا كثيره لاهل العلم الذين برعوا في باب استخراج المعنى الاغمض. ثم وجدت القرطبي يكتب في شرح مسند في كتاب اسمه المفهم، وجدت القرطبي هذا إمام في تزوق البيان بطريقة مذهلة. الله الله الله، ها وجدت القرطبي إيه؟ متزوق البيان بطريقة مذهلة، ينازع عبد القاهر، ينازع الزمخشري، ينازع هؤلاء الكبار. ولذلك وجدت أن هناك قمم عالية جدا، لأن أنا مأخوذ بالقدرة على تزوق البيان، لأني أعلم أن رسالة القرآن ومنهجه في الطريق إلى قلوب الناس وتغيير الناس وتغيير المجتمعات، كما تغير المجتمع الجاهلي من جاهلية إلى مجتمع إلى المهاجرين والأنصار الذين هم أفضل أهل الأرض، تزوق البيان، تزوق البيان ده أمر ديني وأمر حضاري وأمر علمي وهكذا. فوجدت القرطبي آية من آيات الله، وجدت النووي آية من آيات الله في هذا الباب، النووي أيضا وجدت فهذه مسألة سقا. ولذلك كنت أقرأ كلام الشيخ شاكر رحمه الله يقول فيه إن ثقافتنا وحضارتنا قائمة على التزوق، وكنت لا أفهمه. فلما اكتشفت هذا الشيء وجدت أن كل فقهائنا من أكثر الناس على التزوق، الإمام الشافعي، ها الإمام الشافعي من دار الأصمعي بيقول لقد أخذت شعر هزيل عن فتن قرشي يقال له إيه؟ محمد بن إدريس، وهكذا. فده تاريخ ودي ثقافة ودي التربة الحقيقية لثقافة العرب والمسلمين اللي احنا خلعنا منها وقعدنا نتكلم ونبعبع في الكلام لا قيمة له. هذا فيما يتعلق بعلم الفقه. انت بتشتغل انت في الكلية هنا ولا فين حتى؟ ان شاء الله. كل في قسم ايه انت؟ بلاد. كويس. طيب هذا فيما يتعلق بعلم الفقه، طيب هل نفس هذا الأثر مع علماء الكلام يعني أنا جد أصعب وأدق أصعب وأدق أصعب وأدق لأن الفقهاء اختلفوا فيما في أشياء محدودة إنما علماء الكلام اختلفوا في أصل العقائد اختلفوا في قضايا أساسية يرى ربنا يوم القيامة أو لا يرى أراد الله الشر الذي في الأرض هو أراده الله ولا لم يرده الله لأن الإرادة القبيحة قبيحة كذا كذا إذا قرأت مواطن اختلاف علماء العقائد ومراجعه البلاغية ستجد بلاغة أعلى ويدلك على ذلك مثلا كتاب الشريف الأمالي المرتضى أمالي المرتضى لأنه هو كله في هذا الباب ها؟ لأنه بيأتي بالأحاديث ويبين وجهة نظر علماء المعتزلة علماء الكلام ووجهة النظر اللي رد عليها إلى آخر فده هذا هو العلم إنما أنتم عايشين على كأن البلاغة هي لها قرآن اللي هو الإيضاح والقزوين وهذا من الأبسط ليس كذلك أمال المرتضى والمناقشات البلاغية التي فيه هو هذا الشغل يلا يا ولدي أشريه ولو كان قول القائل لك في تفسير الفصاحة إنها خصوصية في نظم الكلم وضم بعضها إلى بعض على طريق مخصوصة أو على وجوه تظهر بها الفائدة أو ما أشبه ذلك من القول المجمل كافيا في معرفتها ومغنيا في العلم أو القول المجمل هذا هو الذي يرفضه عبد القاهر أو ما شابه ذلك من القول المجمل كافيا في معرفتها ومغنيا في العلم بها لكفى مثله في معرفة الصناعات كلها تعجبني هذه العبقرية أنا هنا أمام مفكر مش أمام عالم متخصص في البلاغة إنما عقل بيربط المعرفة الإنسانية وأصولها العامة بعضها ببعض ويربط بين علم صناعة البيان وعلم الصنائع وعلوم الصنائع ده بيعنيني هنا إن العقل الذي يتدبر والذي يفكر والذي يفكر ويجمع النظير مع النظير ووجدت هذا ظاهرا جدا عند عبد القاهر في أسرار البلاغة في باب التشبيه والتمثيل وأنه دائما يربط بين الأفكار الكبرى في تاريخ البشر بعضها ببعض يلا هات الفقرة 29 وجملة الأمر أنك لن تعلم في شيء بس مهم جدا ده مهم جدا التفكير مهم جدا أن تتدرب على أن تفكر وجملة الأمر مهم جدا إيه تتدرب أن تتدرب يعني المسألة يعني ما تاخدش إن عبد القاهر ربط الصناعة والبلاغة لوحده إنما أعرف كيف كان يفكر هذا الرجل أعرف كيف كان يفكر هذا الرجل لا لتفكر كما كان يفكر وإنما لتعلم منه كيف تفكر أنت لأنك لو فكرت كما يفكر الناس لكنت قد دمرت عقلك الذي هو أفضل نعمة أنعم الله بها عليك وإنما تعلم منهم كيف كانوا يفكرون لتتعلم أنت كيف تفكر تفكير الآخر لتتعلم أنت كيف تفكر تفكير آخر، ولن تكون شيئا ما لم تفكر، ولن تكون شيئا ما لم تفكر. أنا بيتهشني حقيقة ربط جذور المعرفة الإنسانية بعضها ببعض، لفلسفة، لفلسفة المعرفة، ربط جذور وأصول المعرفة الإنسانية بعضها ببعض، لهذا شيء مذهل. هذا شيء احنا تركناه، وهو فكر متقدم جدا وفكر متحضر جدا، ربط أصول المعرفة الإنسانية بعضها ببعض، ربط أصول المعرفة الإنسانية بعضها ببعض، وربط صانع الجملة الرائعة بصانع النمنمة الرائعة في الثياب وفي الصياغة، ربط صانع الجملة الرائعة بصانع الصنعة الرائقة الرائعة في صياغة الذهب أو في الثياب إلى آخره. النقش اللطيف الخفي الجليل الذي أراه في الثوب عند عبد القاهر شقيق النقش البيان الرائع الذي أراه في البيان. تتكلم انت فهم حاجة، ولا انت حتدخل الجنة بدرنك وكفى الله منك زي صاحبك ها؟ يلا انت فهم كلامي، كأن المسألة لما تفكر فيها تجدها شيء تاني خالص. الله تجد اما انت توسع بقى، ما هو عبد القاهر رن رن عبد القاهر ايه رن وانت عليك الرنة التانية تفهم كلامي؟ انت عليك الرنة التانية، انما لما تحفظ الرنة بتاعته يبقى انت ما عملتش حاجة. زي ما قلت لكم انا مرة، قلت ان طلابي في الدرس اقتدوا بسيدنا رسول الله لما قال وانا اللبن وانا ليه؟ فلابد ان تكون انت اللبن ايضا. الرنة التانية دي هي اللبنة، البصمة الجديدة دي هي اللبنة، الفكرة الجديدة هي اللبنة. أنا قلت وأكرر هذا كلام عجيب ومدهش، إن عبد القاهر يعقد شبكة، يعقد شبكة ورحما بين الجملة المنمقة الرائعة المبهرة وبين النمنمة التي تراها عيني في الثوب المنمنم المزين زينة رائعة خالدة، وهكذا. وكذلك أربط بين الجملة المجملة بزينة زاعقة زي الجناس وكذا كذا كذا كذا، والثوب المنمنم نمنمة غير مهذبة. عجيب كده، هما صدر عن النفس، عن الروح الإنسانية، كده هما ابن هذه الروح الإنسانية، عبرت عن نفسها بنقش بياني أو بنقش حسي إلى آخره. باب لما تفتحه تجد شيء مذهل جدا جدا. يجوا اخواننا الهلفيت الجهل الاميين البارزين اللي هم كده كده كده، يقول لك والله عبد القاهر اخذ هذا من اليونان. يجوا طلاب العرب جميعهم طويل الورق يدور خلاص، ده راجل حرام تركها من اليونان. يا ابويا اليوناني يا ابويا، دي الفطره الانسانيه، يا ابويا دي الفطره الانسانيه. هو عبد القاهر هياخد علم دلائل الاعجاز من اليونان؟ طب ياخد منهم علم الرقص، ياخد منهم علم تاني، علم المسرح. طب ليه ما اخدوش من اليونان المسرح؟ ما اخدوش ليه المزيكا؟ انما هياخد ايه؟ برهان النبوة من كهوف اليونان. انتوا فاهمين كلامي؟ وهذه الاصوات الفاشلة الفاسدة الجاهلة ملأت، لان اصحاب الحق ناموا، ملأت لان ايه؟ أصحاب الحق نعم. تركوا الساحة لهؤلاء. يلا فالقضية قضية شغل وتفكير وشغل واعتقاد. إذا كنت أنت تعيش لتأكل وتشرب كما تعيش البعران لتأكل وتشرب، دي قضية. وإذا كنت إنسان حي لابد أن يكون لك موضع قدم في هذه الأرض، ولابد أن يكون لك بصمة على جبهة هذا الوجود، وأن تكون حارسا من حراس هذا الوطن، وأن تكون حاميا لقبر أبيك وجدك. تقضية تانية. تعيش عبد ده أنت حر، إنما تعيش حر تحمي عظام آبائك وتراب وطنك وتعيش مجاهد على هذه الأرض، قضية تانية. دي عيشتين، عيشة عبد وعيشة حر. قالوا العبد لا يحسن الكر وإنما يحسن. فإذا كنت أنت حتعيش في الدنيا كده للحليب والسر، يعني تجمع ثروة ولا قيمة لك، تجمع أنت اخترت أن تعيش إيه؟ للحليب والسر. إنما ما حملتش عدة المجاهد، لأني لا يحملها إلا الحر الذي ارتضع من سدي حر. تمين كلام الله. وجملة الأمر أنك لن تعلم في شيء من الصناعات علما تمر فيه وتحلي حتى تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصواب. عظيم عظيم جدا. ويفصل بين الإساءة والإحسان. أدي الهدف اللي عبد الخالق بقول لك عليه. عاوز تكون دارس طالب دراسات عليا لابد ان تعرف الخطا. يلا. ويفصل بين الاساءه والاحسان، بل حتى تفاضل بين الاحسان والاحسان وتعرف طبقات المحسنين. ايوه. واذا كان هذا هكذا علمت انه لا يكفي في علم الفصاحه ان تنصب لها قياسا وان تصفها وصفا مجملا وتقول فيها قولا مرسلا. ده كله تأكيد ده مربوط بلم أزل منذ خضوع في العلم، لأن اللي وجده رمز وإيماء ده وصف مجمل، والبلاغة لا صحفة وصف مجمل، والبلاغة ليست وحدها في هذا الباب، وإنما كل صناعة جليلة لا يجوز فيها الوصف المجمل. كل صناعة ايه؟ لا يجوز فيها الوصف ايه؟ الوصف المجمل. يلا. بل لا تكون من معرفتها في شيء. يعني برضك هي المسألة لما انت تفكر في خطوات العالم بتلاقي نفسك امام اشياء. هو راجل ابتلي بالغموض وانطوت عزيمته على كشف هذا الغموض، فكل هذه الصفحات في ضرورة كشف الغموض وفي رفض الاكتفاء بالأمور المجملة وجاب الصناعة لأنها تعين على ذلك. وذكر أنه لو لا يجوز لك أن تخدعنا بأن تقول هناك خصوصية ما لم تضع اليد على هذه الخصوصية. كل هذا محاولة لكشف هذا الغموض الذي كان عمله كله منصبا عليه. وكتابي أن المدخل نقلت نصوصه في هذا كلام كثير جدا كلام كثير جدا حتى انه كان يقول لا ترى غموضا في علم كما تراه في هذا العلم، وكثير جدا من الابواب كتبها لإزالة هذا الغموض. يعني كتاب يعني باب التوكيد كله كتبوا لإزالة غموض مسألة قول الثعلب، قول الكندي نرى في كلام العرب حشوا يقولون عبد الله قائم وإن عبد الله قائم وإن عبد الله لقائم إلى آخر. وهكذا وهكذا. يلا بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تفصل القول بس خلاص. واذا نظرت الى الفصاحه في هذا النظر نظر التفصيل التدقيق والتفصيل ووضع اليد على الشيء وبيانه وكشف كل غموض واقامه الحجه لكل ما تعلم وطلبتها هذا الطلب احتجت الى صبر على التامل ايوه ومواظبه على التدبر. ده كانه بيخاطبك انت بيقول لك انت عاوز تبقى علماء هذا الشأن لابد ان تتدرب على الصبر. الصبر على ايه؟ مش على القراءه. ها؟ ولذلك انا قلت ان احنا ان العلم بالقراءه بالتدبر والتفكير. احنا اخذنا العلم اللي هو القراءه بس لان التدبر صعب شويه. التدبر صعب. اسهل حاجه انك تكون تقرا وتحصل وده علم عصور الاستبداد. علم ايه؟ عصور الاستبداد. ليه؟ لان حوز العقل يتلقى ما يقال له ويتلقفه دون ان يدور العقل في فراغ وفي فضاء اخر قد يلتقي في دورانه في هذا الفضاء الآخر بشيطان من شياطين الحرية فيدفعه إلى شيء لا ينبغي أن يدفع مواطن إليه. ولذلك تجد الصم والحفظ هو منهج وثقافة عصر الاستبداد ولابد أن يتغير هذه الأشياء. ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا واستطعنا أن نخلع هذا الطاغوت الباطل ومن حوله نغير أنفسنا. وحنستنى لما ده غيرنا؟ لا، مفيش حكومة بتغير. اللي بيغير هو الناس، واللي بيغير هو الجامعات، واللي بيغيرهم طلاب العلم، واللي بيغير هي مجالس العلماء. ده هم مشغولين في حاجة تانية. انما التغيير العقلي والفكري والثقافي، التغير هذا التغير العقلي والتغير الفكري والتغير الثقافي ده موضوع الجامعات وموضوع موائد العلماء وليس له مكان الا هذا. لا الاعلام يستطيع ذلك لانه الاعلام اصبح شويه صبيان في سيرك. يعني أنا لما بسمع بعض الإعلاميين بيتكلم وبيحلل بحس إن أنا بسمع صبي في سيرك، ما هوش معلم في سيرك، صبي في سيرك. ده مش معقول كده. وبس بعذرهم لأن ده جيل مطحون، جيل مطحون. ولا يمكن للثقافة العامة ولا الإعلام زي ما قلت ولا أي، هو موضع العلم الصافي المدقق. ها، موضع ايه؟ هو موائد العلماء. فلا بد ان تنشط هذه الموائد وان تنشط في تغيير العقول، مش تنشط في تحفيظ منهج عشان تنجح وتسجل رسالة. لا، تنشط في صناعة عقل، في صناعة انسان حر، صناعة انسان يحمي موضع قدمي. الإنسان الوحيد هو الذي من حقه أن يمتلك موضع قدمه. البعير ما بيمتلكش موضع خفه، الحمار ما بيمتلكش موضع حافره. مش مطالب، ما فيش حيوان في الدنيا مطالب عليه بل يدافع عن شيء، إنما الإنسان هو الإنسان. فإن دافع وجالد الباطل وخاصم الباطل وعاش حرا فإنسانيته بتقاس بهذا، بمقدار خنوعه وأكله وشربه وبقاه في بيته كتر خيره. إنما ركضه وراء الظلمة وراء الفجرة ده ألعن وأضل سبيل. يبقى عاوزين ننتشل الإنسان من هذه الوهاد إلى إلى إلى ربوة، إلى الربوة العالية التي يعيش عليها أحرار الناس. وهذا هو شهاد العلماء. انا عارف انا متاكد لعن الله ناقه حملتني اليكم. انا متاكد من هذا. لعن الله ايه بس انما انا حامل ايه ما فيش غيركم انت. ولا بد ان اتكلم بما في صدري قبل ان اموت. خلاص لابد ان لا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما تعينت في الكليه هنا اشتغلت سنه في المعاهد الازهريه. فلما شفت الطلاب يعني تمثلت بحضرتك وقلت لهم لعن الله ونفذ حملتنا اليكم حولوني للتحقيق. طب خلاص اتفضل حل من التحقيق. يلا هكمل. هذا هو جهاد العلماء ولذلك جاء مثل العلماء فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فقهوا الدين. نعم. جاءت بين آيات نعم. الجهاد نعم نعم لهذا الصبر نعم. وهذا الجهاد نعم نعم يلا. وإذا نظرت إلى الفصاحة هذا النظر وطلبتها هذا الطلب أنا لا أصبت كله لما قلت تحتاج إلى صبر وتأمل. ما قلت تحتاج إلى صبر وحفظ. ده دخلني في ثقافة الاستبداد وهي ثقافة الايه الحفظ وليس ثقافة التأمل. لأن التأمل قد يوقعك على ما لا يحب الاستبداد أن تقع عليه. التأمل قد يوقعك على أنك أصبحت متاح تورث كما يورث المتاع والاستبداد لا يحب لك أن تقع على هذا. يلا. وإذا نظرت إلى الفصاحة في هذا النظر وطلبتها هذا الطلب احتجت إلى صبر على التأمل ومواظبة على التدبر وإلى همة تأبى لك أن تقنع إلا بالتمام. أيوة. وأن تربع إلا بعد بلوغ الغاية. شفت بقى همة الشاب طالب العلم الباحث همة الطالب العلم المبتدئ همة طالب العلم أن تكون أممت إلى غرض كريم يكفي هذا القدر. واعلم أنه لا سبيل. أيوة. واعلم أنه لا سبيل إلى أن تعرف صحة هذه الجملة حتى يبلغ القول غايته وينتهي إلى آخر ما أردت. طيب هذا الفقرة 30 إلا أن ها هنا نقطة إن أنت تأملتها تأملا متثبت. شفت خد بالك لاحظ كلمة التأمل. لاحظ كلمة التأمل دي نسيناها احنا خالص. احنا نسيناها خالص. تلاحظ كلمة التأمل. وأكثر من هذا دايما تصادفك في كلام عبد القاهر قدح الذهن. قدح ايه؟ الذهن والاستنباط. وايه؟ والاستنباط. الاستنباط ده هو المعرفة الجديدة. الاستنباط ده هو تطور المعرفة. الاستنباط هو أن تستنبط كلاما من كلام، أن تستنبط فكرا من فكر. الفكر ولود. الايه؟ الفكر ولود. الفكر خصوبة. وخير الفكر ما ولد فكرا أنبل منه، زي خير الآباء من ربى ولدا أنبل منه. نعم هو هذا هو هذا. إنما الفكر في عقل العقيم يصير هو أيضا عقيما. العقل الحي يستثير الفكرة النائمة ويوخذها، لأن الأفكار تنام كما ينام البشر وتستيقظ إذا استيقظ البشر. تنام معهم وهم حين ينامون وعيونهم مفتوحة، وتجد الفكرة أيضا نائمة وعينها مفتوحة. فإذا استيقظ الناس استيقظت معهم الأفكار، وإذا استيقظت الأفكار استيقظت الهمم، وإذا استيقظت الهمم تقدمت الأمم. وهذا هو الطريق. وهذا هو الايه؟ الطريق. بس يلا. فالتأمل ده أنا ما لا أشبع أنا من ذكر التأمل. أنا قلت عبد القاهر أن لما قلت لكم أن عبد القاهر قدح فكرة سيبوي بفكرة الجاحظ، كلمة القدح دي أنا تعلمتها من عبد القاهر. قدح دي تعلمتها من عبد القاهر، لأنه دايما يتكلم عن قدح زناد الفكر. وتأمل العبارة، ها تأمل ليه؟ شوف تأمل العبارة، شفت الفكر له زناد، وأنت بتقدح على هذا الزناد تطلع شرارة جديدة، كل قدحة تطلع شرارة جديدة. هذا العمل العلمي، شرارات جديدة. إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا عملت في العلم من غير أن تستخرج هذه الشرارات الجديدة، فأنت تعمل في علم منطفئ، وأنت باحث منطفئ، وما فيش مجال في الدنيا للمنطفئين. خلاص المنطفئين دي سلالة آيلة إلى الانقراض. البشر المنطفئ دي سلالة آخذة في المغيب، لأنك إما إما إما إما, إما, إما هذا أو طوفان. شايف اليهود، شايف اليهود الآن بيعملوا، إحنا كل ما نتكلم كلمة نقرأ الفاتحة بعدها إنهم ما يزعلوش، فهم كلامي؟ ها؟ مش ما يزعلوش. فأنت شايف فهذا أو طوفان، التقدم أو طوفان، اليقظة أو طوفان، وهكذا. يلا اقرأ. إلا أنها هنا نكتة، إن أنت تأملتها تأملا متثبت ونظرت فيها نظرا متأني، رجوت أن يحسن ظنك وأن تنشط للإصغاء إلى ما أورده عليك. وهي أن إذا سكنا دليل الإعجاز فقلنا لولا أنهم حين سمعوا القرآن وحين تحدوا إلى معارضتهم سمعوا كلاما لم يسمعوا قط مثله، وأنهم رازوا أنفسهم فأحسوا بالعجز عن أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه أو يقع قريبا منه، لكان محالا أن يدعوا معارضته وقد تحدوا إليه وقرعوا فيه وطولبوا به. عظيم جدا، هذا برهان قاطع في الإعجاز. هذا إيه؟ برهان قاطع في الإعجاز، شهد له التاريخ شهادة ظاهرة لا شك فيها. عبد القادر يقول هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي؟ ولا لابد أن تبين لماذا عجزوا وعن أي شيء عجزوا؟ لابد أن تبين عن الشيء الذي أعجزهم وأن تضع اليد عليه. هل عجزوا عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ لا، لأن ألفاظه هي ألفاظه. هل عجزوا عن كذا عن كذا؟ لا. يبدأ عبد القاهر يبين الذي في المصحف، الذي في المصحف والذي لهم عليه مقدرة، ثم يعزل الذي في المصحف، ثم إيه؟ يعزل الذي في المصحف والذي لهم عليه. لا أنا قلت ثم يعزل الذي في المصحف والذي ليس لهم عليه مقدرة، والذي ليس لهم عليه مقدرة. يلا. فقيل لنا قد سمعنا ما قلتم، فخبرونا عنه، عن ماذا عجزوا؟ عن أي عن معان من دقة معانيه وحسنها وصحتها في العقول، أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن قلتم عن الألفاظ فماذا أعجزهم من اللفظ، أما بهرهم منه؟ طيب شوف بقت إيه أيضا، لو قلتم، طبعا هو ذكر المعاني، ذكر ايه؟ المعاني. وهل اعجزتهم معاني؟ من دقة معانيه وحسنها. ايوه. هو ايوه. لا شك أن حسن معاني ودقتها أمر معجز. ها؟ أمر معجز. لا شك. ولذلك أنا مقتنع بهذا. مقتنع بأن الذين يقولون القرآن معجز بنظمه لا ينكرون أنه أيضا معجز بمعانيه. ها؟ لا ينكرون. توقف ليه يا مولانا؟ توقف ليه يا ابني؟ أنه إيه؟ معجز بمعانيه. ولكن الإعجاز بالمعاني، أنا مثلا أقرأ سورة إذا جاء نصر الله والفتح وأعرف المعنى الذي هو فيه، وأنه إذا جاء نصر الله كذا وألخص هذا المعنى، وألخص هذا المعنى. ما دمت أنا قلت معجز بمعانيه يبقى لابد أن يكون المعنى اللي أنا لخصته مما يعجز، لأني لخصت هذا المعنى الذي هو الإعجاز. والعلماء يقولون إن الإعجاز الذي في القرآن باق، ما باقي لفظ القرآن ونظمه. إذا جاء نصر الله معجزة إذا بقي هذا النسق، إذا بقي هذا البناء، إذا بقي هذا التركيب. فإن حورت فيه تحوير الماء فقد ذهب الإعجاز، لأن الإعجاز في هذا النظم. أما أن القرآن مثلا معجز بمعانيه من ناحية أحكام، معجز بتشريعات، الله يا أخي ربنا أشار إلى أن أخبار الأمم الماضية في الكتاب العزيز من الإعجاز، من الإعجاز، لأن الله قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مرتضى، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فهذا كله إشارة إلى أن أخبار المصطفى بهذا إعجاز. طيب، ولذلك كان عبد الحليم محمود رحمه الله يقول كان يدرس سنة وكانت الكلية فيها علم اسمه علم الفلسفة، في الجزء الأساسي من المنهج. ها؟ كان عبد الحليم محمود يذكر وجوه الإعجاز، يذكر إيه؟ وجوه الإعجاز وجها وجها، ثم يقول وهو معجز بهذا كله، ثم يقول وهو معجز بهذا كله. يلا كفرنا. فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه، أيوة، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها ومجاري ألفاظه ومواقعها، وفي مضرب كل مثل ومساق كل خبر وصورة كل عظة وكلام. هذا اللي أنا بقول عليه، إنه ذكر أشياء ونحاها، وذكر وعزل أشياء هي التي لا تدخل في طوق البشر، اللي هي إيه؟ مزايا. اقرأ يا الشريف. مزايا ظهرت لهم في نظمه، أيوة، وخصائص صادفوها في سياق نظمه. من من من من يعني من مما أمرنا الله به بالصدق هو أن نحدث طلابنا عن ما عايشناه. أنا وقفت أمام هذه النصوص، أعجزتهم إيه؟ مزايا ظهرت لهم في نظمه. طيب خلاص، ظهرت لهم في نظمه، اللي هو التحليل البلاغي، دو التقديم والتأخير والحذف وإلى آخره. ها يلا، ها، وخصائص صادفوها في سياق لفظه. حاولت إن أنا أعطي إما الخصائص التي صادفوها في سياق لفظه، هي معنى الخصائص التي صادفوها في سياق لفظه. لاحظوا أنا بسنكم كده قرأت الكلمة لابن جني كان فيها يستعيذ بالله من أن يحفظ العلم دون أن يفهمه. ها؟ يستعيذ بالله كأن ده ذنب. كأن ده إيه؟ ذنب معصية. يستعيذ ده ده ده ده ده ده مش العلم. ده مش العلم. دي معاني مفردات اللغة. وهو يتكلم في باب غريب جدا جدا وهو تعليل الأسماء. إحنا بنقول الأسماء لا تعلم. ابن جني يقول سميت الناقة ناقة لأناقتها وسميت الجمل جملا لجماله وسميت الصبية صبية لصبوتها وسمي الغلام غلاما لغلمته وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب لنفاسته وسمي تبرا لأنه حين يستخرج من الأرض يكون كذا وكذا وكذا. ثم يقول وأعوذ بالله من أن أحفظ معاني الألفاظ دون أن أفهم سر دون أن أفهم هذه الأسرار. شفت إزاي بقى؟ وإحنا بنحفظ وخلاص وكأن الله من المسؤول. فأنا حبيت أفهم إيه خصائص صادفوها. طب يلا كيف؟ ها؟ وخصائص صادفوها في سياق لفظه. أيوة. لو سألتني الآن عنها ما أعرفش. لو سألتني أنا ممكن جدا أكذب عليه. وأضل لك لأنك مغفل عظيم هم؟ وإنك أنت أرض خصبة للتغفيل. بس أنا ما بس أنا ربنا حيسأل أهو اسألني ما أنا حاولت أن أشرحها في كتاب مراجعات فصول درس البلاغ إنما لم أجد مقنعا لما كتبته فيها. يلا ها لاحظوا ان انا قلت لكم ان عبد القاهر بيكشف غموض وقع هو نفسه الغموض واوقعنا في بس اوقعنا في ما وقع فيه. يلا وبدائع لا لا ثاني نعم بعد ايوه اعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظم مفهومه وخصائص صادفوها في سياق لفظه ايوه وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعه. اخذ بالك الحته دي كمان انا وقفت عندها كثيرا جدا ها وقفت عندها كثيرا جدا وبعدين انكشف لي سنة من الغموض فيها. ليه يا ولد؟ لأن أنا طبعا من زمن بعيد وأنا ألاحظ دلالة مطالع الصور على مقاصدها. حتى كان العميد دلوقتي ده كان طالب عندي زيكم كده بس كان ذكي كان ذكي وشاطر كان انا بقول كان فاهمين كلامي ها فسجد الموضوع علاقه المطالع بالمقاصد. وبعدين انا ما اكتفيتش بهذا وانما سجلت موضوعات علاقه مطالع القصائد بمقاصدها مطالع ليه القصائد ولجدي كبير واسع فسجلت الطالب علاقه المطالع بالمقاصد في شعر شعراء الطبقه الاولى اللي هم فلان وفلان وفلان ثم الطالب في عشرة الطبقة الثانية وهكذا لأن الكل يدرس. وذلك أنا بيدهشني أنكم بتطلعوا مش لاقين موضوعات ده أنتوا طالعين من البحر. شفت اللي بيقول طلع البحر ولا تدلش؟ أيوة. طلع الإيه؟ نزل البحر ولا نزل البحر ولا أهو نزلت البحر وما تدلتوش يا أبواب موضوعات لا حدود لها. فأفهم كلامي؟ فكنت انا احرص على ايه على مساله على مساله مطالع الايه ومقاصدها. وجدت اني كما ان مطلع الصوره له علاقه بمقصدها وله علاقه بخاتمتها ايضا لان خواتم الصور بترد الى مطالعها زي سوره البقره مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آخر البقرة هو إيه؟ آمن ما هي ذات يؤمنون بالغيب. فدايما دايما عواجب أواخر الصور ترد إلى أوائلها ومقاصد الصور ترد إلى أوائلها. وكذلك رأيت هذا في الآيات مبادئ الآيات وأعجاز الآيات ها بيقول ايه كده اقرا لي النص بتاعه وبدائع راعته من مبادئ آيه ومقاطعه ايوه مبادئ الايه ومقطعها مقطع الايه اخرها يعني ها ها مقطع الايه ايه اخرها اللي هو سماه البلاغيون تشابه الاطراف تشابه الاطراف الساكعه سبحانه وتعالى ان يثيبنا على ان احنا بنعلمه لان من من من من اصعب الصعوبات ان تعلم العلم من ليس اهلا لان يتعلم العلم ولذلك انا بحتسب جدا جدا في وارجو من ان يزيدكم غباء وغفله عشان يزيدني اجر ان شاء الله سبحانه وتعالى ها شفت بقى يبقى كان ايه مبادئ الايه ومقطع الصوره اخرها وده تشابه الاطراف ما هو ده تشابه الاطراف تشابه الاطراف عام في الايات كلها زي لا تدركه الابصار وهو اللطيف الخبير دي مع ايه مع ايه لا لا لا تدركه الابصار والخبير مع مع يدرك الابصار دي تشابه الاطراف والقران كله مليء بهذا كل ايه نهايتها بالتفكير الجيد يلتقي برأسها كل آية وهكذا يلا ها لقيت عبد القادر هنا بيفتح باب تاني باب غير باب علاقة المطالع بالمقاصد وعلاقة المطالع بالمقاطع ويقول هناك علاقة بين بين مبادئ الآيات ومقاطع الآيات وده مش موجود في الشعر وإن كان أعانني الله على ذلك بقراءة لحازم القرطجني لأن حازم القرطجني يتكلم عن حازم كان قليل البضاعة في علم البلاغة طبعا لم يقرأ في البلاغة إلا كتابين أو ثلاثة إلا أن كان علمه الذي كتبه هو رؤيته للشعر لأن حازم شاعر جيد حازم فقيه جيد وابن قاضي معظم اللي كتبه حازم كان تسجيلاً لرؤيته هو للشعر فكان مما رآه في الشعر ان بعض وكان مغرم بأبي الطيب المتنبي ويرى ان العالم العربي لن يوجد فيه بعد أبي الطيب شاعر فكان يرى ان قصائد أبي الطيب فصول يعني المعاني تشكل الفصل الأول ومعاني تشكل الفصل الثاني والثالث والرابع إلى آخره أن المعاني فصول أن القصائد فصول وأن رأس كل فصل البيت اللي هو رأس كل فصل ها وأن إيه رأس كل فصل البيت الذي هو إيه رأس كل فصل موصول بالبيت الذي هو آخر الفصل فحسيت ان ده قريب من كلام عبد القاهر للمقاطع والمبادئ والمقاطع فده كله لازم يعينك على القراءة ده كله لازم يعينك على القراءة ولازم يعينك على الفهم يلا يعني مبادئ الآيات والمقاطع دي انا فاهمها كويس انما اللي مش فاهمه الجملة التي قبلها يلا بعدها ومجاري على فكرة كان عنده طالب زمان كان ذكي وخبيث وملعون بس كان دايما كل ما أقول أنا مش فاهم الحاجة دي ألاقيه بعد شوية كتب عني وأنه شرحها ويقول محمد موسى قال إنه لا يفهمها وهي وجهها كذا وكذا وكذا أقرأ الكلام اللي كتبه لديه كان فضل بريد بس إنما أنبسط به لأنه بيتحرك بس غير أنا وإيه؟ كنا نريد أن نجيب لك عن أن نفعل معكم سيبك في الكلمة الثانية ده كلام النصابين وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعه أظن حط خط تحت مبادئه ومقاطعه دي واكتب عليها بطلع صورة بخصتها ومجالس ألفاظها ومواقعها وفي مضرب كل مثل ومساق كل خبر مضرب برضك مضرب كل مثل ده حاولت إن أنا أفهمها كويس جدا في القرآن من السهل إن أنا أقول لك الإعجاز في مضرب كل مثل ومن السهل التلميذ الثانوي إن هو يقول الإعجاز في مضرب كل مثل إنما عشان أنا أفهم إيه معنى الإعجاز في مضرب كل مثل دي مسألة دي شغل العلماء ده شغل العلماء حاولت كثيرا جدا لغاية أنا ما فعلت الآتي جماعة التشبيهات التي يتنوع فيها المشبه به والمشبه واحد التشبيهات لمشبه واحد وحاولت ان انا اقف مع الامثال القرآنية وكيف هيأت الآيات السابقة للمثل كيف هيأت له كيف أدي معنى وفي ضرب كل مثل يعني هنا عبد الخالق يقول إن المعجز مش المثل وإنما المعجز سياق ضربه وفرق بين هذا وذاك يلا ومساق كل خبر يعني أنت أما تقرأ أمثال البقرة مثلا أو كصيد أو أما تقرأ أمثال البقرة تجد الآيات التي قبل ذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يخادعون الله والذين آمنوا وإذا كذا وإذا لقوا الذين كذا ثم يأتي أولئك اشتروا الضلالة فما ربحت تجارتهم وما كانوا وهكذا بتجد إن الآيات هيأت تجد إن الآيات إيه هيأت وأعدت النفس لسماع ضرب المثل وعدت النبى مثلا كلمة اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم أيضا ده من ضرب الأمثال لأن المثل مش هو التشبيه فقط وإنما المثل المجاز أيضا لما قال اشترى ذكر ربح التجارة وهكذا يعني هي هذه الأشياء التي يمكننا أن نلتقطها من الأمثال القرآنية وكذلك في سورة الزمر وجدت آيات كثيرة قبل ضرب المثل تتكلم عن إنزال الكتاب ها؟ لا يعني فيها توسط في التعريف هذا معنى هذا مراد ولكنه ليس هو المراد وحده ولكنه ليس هو المراد وحده يلا هيك مولانا قبل وفي مضرب كل مثل ومجاري الفاظها ومواقعها ايوه دي بحير تحير تمام دي تحير تمام ومجاري الفاظ ومواقعها ليه تمكن اللفظ في موقعها مش اكتر من هذا لا ليس عندي فعل الا هذا اللي هو تمكن اللفظ في موقعها اختيار صيغه المضارع في هذا الموضع واختيار صيغه الماضي في هذا الموضع واختيار ان في هذا الموضع واختيار اذا في هذا الموضع لأن عبد القاهر في النهاية لما شرح النص جعله مصباحا سحريا يكشف كل غموض كلام العلماء ها؟ لأن عبد القاهر بعدما شرح النص وشرح أبوابه وفصوله اعتبره مصباحا سحريا يكشف كل غموض كلام العلماء في هذا الباب وكان يقول لا يمكن أن تفهم قول الجحز كذا وكذا وكذا وكذا ولا أن تفهم قول الناس كذا وكذا وكذا وكذا إلا بهذا النظم كأن هذا النظم هو الإضاءة الكاشفة لكل غموض كلام أهل العلم بالشعر فلما يقول لي مجرى الفاظ ومواقعها في ضوء موضوع النص افهم منه ان هي موقع الكلمه ان تقع موقعا لا تقع فيه اذا والمضارع يقع موقعا لا يقع فيه الماضي والمؤكد وهكذا وهكذا. يلا وفي مضرب كل مثل ومساق كل خبر. ايوه وصوره مضرب كل مثل ومساق كل خبر. الاخبار اللي هي يعني مثلا انا شرحت الكلام ده شرحت ما عندي فيه في كتاب مراجعه فصول درس البلاغ. يعني مساق كل خبر انا لقيت ايه موسى عليه السلام ايه سيدنا موسى عليه السلام اللي هو فوكزه موسى فقضى عليه ها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. حاولت أن أنا أشرح الخبر ها وأعرف مساق الخبر وبعدين فضربت نفسي فاغفر لي وغفر له إنه غفور رحيم وبعد كده إيه أصبح في مدينة خيف ترك وإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك فلما أن أرضى إلى آخر حاولت أن أنا أشرح هذه الأخبار. يلا ومساق كل خبر وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام وتذكير وترغيب وترهيب ومع كل حجة وبرهان وصفة وتبيان وظهرهم أنهم واخد بالكم النص ده ليه شبيه ليه قرين اللي هو يا جاهل ان هنا دقائق واسرار طريق العلم بها الرواه والفكر الى اخره اللي انا قلت هو بيتكلم عن ايه هنا هدي عبد الخالق في النص القديم الى وضع لب علم البلاغه في صفحه 6 الى وضع ايه لب علم البلاغه في صفحه ايه من كلام عبد الخالق من كلام الشيخ شاكر على صفحة 7 اقرأ لي كده ايوه ولما لم تعرف وجملة الامر انه لا يرى النقص يدخل على صاحبه في ذلك الا من الا من جهة نقصه في علم اللغة لا يعلم ان ها هنا دقائق واسرارا طريق العلم بها. انا قلت لكم دي جوهر علم النقد ده جوهر علم الشعر جوهر علم البلاغة هنا جوهر علم الإعجاز. ها شفت ازاي بقى دي دي دي دي دي عطاء ربنا دي عطاء ربنا لانك انت لو علقت نفسك في مشنقة عشان تتكلم الكلام ده مش هتعرف تفهم كلام لو علقت نفسك في مشنقة عشان تتكلم الكلام ده مش هتعرف لان الصبر بقول هنا هناك من الذي يبهر أنه يلخص موضوع علم البلاغة في سطور والذي يبهر هنا أنه يلخص موضوع علم الإعجاز في سطور والذي أبهر قبل ذلك أنه لخص علم النحو في سطور أشياء لابد أن نتأملها جيدا يلا وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة وعشرا عشرا وآية آية فلم يجدوا شوف يا ولد شوف يا ولد هو نقل نص الجاحظ يشبه هذا النص ها نقل إيه نص الجاحظ وقال لن تستطيع أن تفهم كلام الجاحظ هذا إلا إذا فهمت النظم الذي شرحناه. يبقى كأنه يعتبر أن النظم بشرحه وتعريفه وكذا هو مفتاح كل هذا. وبعدين هات لي 32 نعم فإذا كان هذا هو الذي يذكر في جواب السائل فبنا أن ننظر. خلاص يا ولد يا شريف أن انتهت ما عادش عنده طاقة بس جزاكم الله خير. سيدنا هو ممكن خصائص صادفوها في سياق لفظي يبقى اللي هو ما دون النظم، يعني هو النظم يعني ايه معاني النحو، فاللي هو مثلا صفات الحروف واصوات وتصريف الكلمات او ان السياق ياتي مثلا في ذكر الرحمه فتيجي الفاظ تتعلق بالرحمه. فكر والمهم انك انت تقتنع بما تقول، يعني او هنا تاتي جلسه وهنا تاتي قاعده وهنا وهكذا. فكر كويس وانت المهم انك تقتنع انت بما تقول. محاضره كان يوم من قدع الكبار فكان في باب مقال وقال لك القرآن في جنوب باب السلطة، بس أنا عاوز أعرف الضمير لأن يعني قرأت كذا مرة مش عارف. فبيقول وكان ولو كان الأمر في تناقضه واختلافه على ما يدعيه القوم لكان ذلك يفضح في كونه معجزا. القوم هم الذين يكونون بالضرب. طب القوم ولوجب أن يعرف القوم من ذلك. القوم الثانية هم برضو من قالوا بالتناقض ولا العرب؟ أن يعرف القوم من ذلك مع شدة العناية والحرص ما لا يعرفه غيره. فكان يجب أن يصدق إلى ذكره ويبين ذلك أنه لو كان هم القوم الذين يتكلم عنه الأولانيين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.